من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متانا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها وأتممها علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك بالغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك الرضا بالقضاء، نسألك نعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف إن شاء الله في مدرسة سورة يونس صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا كنا عند الإشكال الخطير، احنا كنا وقفنا عند إشكال سلوكي أو إشكال قلبي، وهو إشكال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فصلنا الحياة في التشكيل ده، في الإشكال ده وقفنا معاه كتير، لأن هذا الإشكال إشكال خطير هيترتب عليه كتير من الأزمات والمشكلات. عشان بس الناس تكون فاهمة، فليه احنا طولنا الوقوف معه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، لأن ده الإشكال المنهاجي، ده الإشكال العلمي، الإشكال الفكري بتاعهم، إن هم علميا أو فكريا ناس اعتادوا إن هم يتكلموا بما لا يعلم، اعتادوا ان هم يحكموا على ما لم يحيطوا به علم، اعتادوا ان هم يكذبوا بما لم يحيطوا به علم، اعتادوا ان هم يقدموا الظن والوهم على اليقين والعلم، اعتادوا يقدموا الهوى على الهدى. فلذلك هم عندهم اصلا عندهم خلل فكري، عندهم خلل منهاجي. الخلل المنهاجي او الفكري ده افضى بهم الى ذلك. لكن سبحان ربي، لو افترضنا ان في انسان يعني لا يرجو لقاء الله، راضي بالحياة الدنيا، اطمأن بها، غافل عن الآيات، لكن عنده هذه الأصول العاصمة والقواعد الحاكمة، اني لا اتكلم فيما لا اعلم، لا احكم على شيء، خلاص، وانا لا احيط به علما، لا اكذب بما لم احيط به علما، خلاص. لا، لو ده عدت الإنسان، لو عدت الإنسان اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن في يعني الكلام ده مثلا في الأمور الاجتماعية، يعني في الأمور الاجتماعية يعني الإنسان مطالب يجتنب كثير من الظن، هل يجتنب الظن ولا كثير من الظن؟ كثير من الظن، يعني معظم الظن يجتنب. ليه؟ قال إن بعض الظن إثم. خلاص، إن في ظن قد يكون صحيح، يعني من الناس تفهمش دي، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، عشان إن بعض الظن إثم. أنتوا فاهمين أصل أقول إيه؟ يعني أنت مأمور تجتنب معظم الظن، معظمه، عشان بعض الظن إثم، مش عشان الظن في إثم كتير. يعني لخطورة هذا الظن فأنت تقرب تتعمل إيه؟ تجتنب كثير من الظن عشان بعض الظن إثم. عشان كده قد ايه خطير عند ربنا المسألة دي. ربنا قال وإن الظن لا يغني من الحق شيء. فأنت مطالب تجتنب كثير من الأوهام والتخرصات والظنون لمجرد ان بعضها ممكن يكون ايه، يعني احنا متوقعين اجتنبوا كثيرا من الظن ان ايه، ان كثير من الظن إثم، او ان الظن إثم مثلا، متوقعين كده. لكن الموضوع ما كانش كده، الموضوع اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كل ده عشان ايه؟ عشان بعض الظن، انه خطير فعلا، خطير وكبير. الكلام ده في الامور الاجتماعية، من باب اولى في الامور الايه؟ الشرعية والعلمية في الدين. الدين ما ينبغيش ينبني على الظنون، الدين لا ينبغي ان يبنى على الظنون. يعني دايما فكرة حتى في مثلا في الاحكام الفقهية دايما يقولوا ايه؟ البناء على اليقين. البناء على ايه؟ على اليقين. انت شكيت، انت طفت 6 ولا 7، يبقوا كام؟ 6. شكيت، صليت 3 ولا 4؟ 3. انت شكيت دلوقتي، انت كنت متوضي ولا مش متوضي؟ لا مش لازم. شوف اكتر حاجة، اخر حاجة فاكرها، اخر حاجة انا فاكرها ان انا متوضي العشاء وما مش فاكر ان حصل حاجة، يبقى اذا ده ايه؟ متوضي. اخر حاجة فاكرها ان قمت من النوم، مش عارف صليت ولا ما صليتش، يبقى انا مش ايه؟ مش متوضي. يعني في قاعدة كبرى في الشريعة، البناء على ايه؟ على اليقين واجتناب الظنون. البناء على اليقين واجتناب الظنون، لان معظم الباطل انما ياتي من قبيل الظنون اصلا، ياتي من الظنون بشكل اساسي. فالظنون، التخرصات، ربنا يقول ان يتبعون الا الظن وانهم الا ايه؟ يخرصون. المتبعين للظن هم اكثر المتخرصين، يتخرص بقى يعني ماشي. متخرصين ناس بيتوهموا ان توقعاتهم حقائق، توقعاتهم ايه؟ حقائق. هم دول المتخرصين، فهو ضرب من الخرس بفتح الراء او بتسكينها الخرس ماشي، مش الخرس اللي هو السكوت، الخرس هو التخرص. تخرص، قتل الخراصون، قتل الايه؟ الخراصون. دعاء على الخراصين وبيان لعاقبة الخراصين انهم هالكين. قتل يعني هلك، الخراصين العرب بتعبر بالقتل عن الهلاك، انه فكر وقدر فقتل، كيف قدر؟ فهو لما يدعو على حد بالهلاك بيدعو على، فاقاموا الهلاك مقام الايه؟ القتل. اقاموا الهلاك مقام الايه؟ القتل. فلما حد يعمل حاجه تهلكه او تضره بشده يقولوا ايه؟ قتل. فربي يقول قتل الايه؟ الخراصون. طيب الذين هم في ايه؟ في غمره ساهون، ساهون يسالون ايان يوم الدين. يعني المتوقع ان انتم بتتخرصوا بقى وبتعملوا توقعات مرئيه وبتقولوا مش عارف هيحصل ايه في العالم السنه الجايه، ومش عارف فلان ده صح وفلان ده غلط وفلان ده مصيب وفلان ده مخطئ وفلان ده صالح وفلان ده طالح. المتوقع ان انتم تبقوا ايه؟ واقفين على ارض ايه؟ صلبه. لا، دول في غمره ساهون، من اكثر التعبيرات ماشي التي يشار بها الى الغفله في القران الكريم. يعني احنا عندنا الغمر وضع الشيء في الماء ماشي، والماء يحيط به من جميع جوانبه. يعني انت النهارده لو مثلا انا عندي طبق ميه وانت قلت لي انا غمرت الازازه دي وانت حطيت نصها، انت كده غمرتها؟ ما غمرتهاش. الغمر انك الماء عمل ايه؟ ففي غمره، يعني ماله؟ محاط. في غمره من السهو، في غمره ايه؟ ساهون. ساهون ساهي. والسهو اشد من اللهو، السهو اشد من الايه؟ من اللهو. اللهو حاله انشغال بما هو أقل عما هو أجل، بس الإنسان واعي، واعي سن. أنا واخد بالي إن أنا مشغول دلوقتي مثلا بإن أنا مش عارف بتفرج على ماتش مثلا، ويعني والمفروض إن أنا أحسن لي أتفرج على درس علم مثلا، أنا واخد بالي يعني. إنما الساهي، الساهي أصلا كأنه مهيئ، كأنه مش واصل، مش واخد باله، مش واخد باله. فدول ربنا قال إن هم طبيعت، هم أصلا في حالة إيه؟ في غمرة، ها، ساهون، يعني في غمرة من السهو، مغمورين في السهو، يعني مش ساهي شوية، مغمور في السهو. ومع كونه مغمور في السهو بيعمل إيه؟ يتخرص بقى كمان، بيتوقع ويعمل ويودي ويقول ويبني أفكار ويعمل قصص ويقول آراء وبيبني تصورات عن ربنا ويبني تصورات عن الدين، وهو في إيه؟ من أولئك الذين هم في غمرة إيه؟ ساهو، ماشي، في غمرة ساهو. يسألون أيان يوم الدين، فين يوم الدين ده؟ على إن كل حياتهم طافحة بشواهد إن فيهم إيه؟ حساب وجزاء. أقل ما فيها إن هو مثلا لما بيروح يشتري حاجة ويجي بيتحاسب، أقل ما فيها بيحاسب الراجل، أقل ما فيها إنه يعني الحياة مليانة شواهد إن في يوم إيه؟ يوم حساب، يوم جزاء، إن في دايما كل بداية لها نهاية، كل أول لآخر، اليوم نفسه بيبدأ وبينتهي قدام عينيك، كل حاجة بتعملها بتتولد وبتموت قدام عينيك. فالشواهد يعني يعني الحياة من حولهم طافحة بشواهد إن يبقى فيه إيه؟ يوم دين. فمع هذه الشواهد الطافحة تلاقيه هو يقول لك أيان يوم الدين؟ ازاي في يوم دين؟ واين يوم الدين؟ كيف يحصل يوم اين يوم الدين؟ فبقى ربنا يقول ايه؟ يقول يوم هم على النار يفتنون. ماشي ماشي، خليك براحتك، دعك في سهوك. يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به ايه؟ انت خلاص بقى، مش انت بتقول ما فيش؟ خلاص يلا اهو، ذوقوا فتنتكم. المهم يعني الشاهد، هذه المسألة خطيرة، خطيرة حقيقة، عشان كده احنا وقفنا معها وقفة طويلة، انها مسألة منهاجية خطيرة. احنا قلنا الانسان عنده المفترض منهاجيا، عنده المنهاج العلمي والمنهاج العملي، عنده المنهاج الفكري والفعلي، عنده المنهاج العقدي والسلوكي، عنده المنهاج المفاهيمي والمهاري، يعني هو شقين بصورة او باخرى. فهم على مستوى المنهاج السلوكي، هم عاملين ازاي المنهاج السلوكي العملي؟ لا يرجون لقاء نرضى بالحياة الدنيا يطمئن به. لكن على مستوى بقى المنهاج الفكري، ماشي، المنهاج العقدي، دول عاملين ازاي؟ دول منهاجهم اصلا، منهاجهم كده، انهم يتكلمون بما لا يعلمون، يحكمون على ما لا يحيطون به علما، ويكذبون ما لم يحيطوا به علما. وبعضنا ممكن يتخيل انها مسألة ايه؟ يعني عادية، كفار يعني، ما يعمل ايه؟ لا، دي مسألة، هذا الخلل لو استقر عند الانسان يعني. وده سبحان الله بقى بتشوف في المسلمين، بتشوف المسلمين، تجد حد من المسلمين مقصر، عاصي، مفرط في امر الله، لكن مثلا ايه؟ ما يجادلش في الحرام مثلا، ما يقول لك لا انا ما اعرفش، هو ربنا يتوب عليا، حرام هعمل ايه؟ ماشي يعني. حد بيقول له لا على فكره مش حرام ولا حاجه، يقول له لا بص حرام. طب دي ما في ناس لا انا ما بص. سبحان الله، ده بيكون ارجى ان يحصل له ايه؟ أن يتوب الله عليه وأن يعافيه، سبحان الله. إنما بقى بنلاقي، تعالوا بصوا على الجانب الآخر، تلاقوا ناس لا، في الظاهر يظهروا كويسين وتمام وزي الفل ويحاولوا، لكن هم بيعملوا إيه؟ يتكلمون بما لا يعلمون، يحكمون على ما لا يحيطون به علما، يكذبون لما يحيط به علما. لا، مش معقول ربنا، ما تقوليش أنا إن ربنا ممكن يدخلني النار عشان حتة قماشة محطوطة على شعري أصلا. أوعى تقولي لي إن ربنا شغله أساسا فكرة إن مش يعني هما بأشياء لم يحيطوا بها علما ويكذبون به، دول بيتعافوا؟ لا يتعافون إلا من رحم الله، إلا يشاء ربي شيء. فأوعوا تستهينوا بالمسألة دي، أوعوا تستهينوا بهذه المسألة، إن هذه المسألة يعني جعلت اليهود يدخلون في غضب الله، يغضب الله عليه. المغضوب عليهم اللي احنا نتعوذ منهم هم علماء ضلال، زي ما كنا بقول في تحرير الأسير كده النهاردة صباحا، هم الزائغين، الزائغين. فهم الذين في قلوبهم ايه؟ زائغ، بيعملوا ايه؟ ما ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. لذلك الراسخين كانوا خايفين، فكانوا بيقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهو زيغ قلبي، الزيغ القلبي بترتب عليه زيغ عملي، وبيحاول الإنسان يشرعنه بالزيغ العلم. فمهم يعني في مسألة خطيرة، ليست مسألة هي. فحتى عشان كده احنا قلنا ان في مطلع السورة ربنا يتكلم قال تلك آيات الكتاب الايه الحكيم، وقلنا معنى الحكيم، قلنا معنى الحكيم على معنى معاني الحكم كلها، الحاء والكاف والميم. فهذا كتاب حكيم، فهو كتاب حكيم، بأي منطق انتو تكذبوا به وهو بهذا الايه بهذا الاحكام؟ يعني بأي منطق بتكذبوا به؟ فلو استقر عند المرء ان الكتاب حكيم، فعمره ما هي ايه يعني، لو الكتاب قال خلص الكلام، حاكمية الوحي، حاكمية الوحي. مهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هو سؤال بقى، إيه العجيب في كده؟ يعني هل العرب ما كانوش مصدقين، أو ما كانوش عارفين إن في حاجة اسمها أنبياء؟ العرب مش عارفين، عارفين ده العرب مؤمنين بالكهانة ومؤمنين بمش عارف إيه ومؤمنين ب ده العرب كانوا بيتعوذوا بالجن. يعني عالم الغيب عند العرب، العرب أصلا أمة بيسموها أمة أسطورية. يعني في التاريخ لما بيقسموا الأمم بيقولوا في أمم ميتافيزيقية مشغولة بالميتافيزيقا، وفي أمم فيزيقية. يعني مثلا في أمم كان مسيطر عليهم الاتجاه المادي، لا يؤمنوا بأي حاجة ما بتشافش، اللي هو الاتجاه يعني اللي بعد كده ظهر في يعني متأخر، اتجاه المادية أو الماتيرياليزم، اللي هو اتبنت عليه أصلا الدولة، دولة الاتحاد السوفيتي، أو اتبنت عليه الشيوعية في نظرتها الإلحادية، قضية أنا مش شايف حاجة، مش سامعها، مش عارف ايه، مش داخل إدراك الحواس، فهي مش موجودة. دي يعني الناس اللي عكس دول بيسموهم الناس المؤمنة بالميتافيزيقا. الميتافيزيقا يعني الماورائيات، الغيب يعني من الآخر. فدول عالم عايشين على الشهادة. ففي أمم بطبيعتها كانت عايشة على إيه؟ الشهادة. يعني ما عندهاش إيمان بالإيه؟ بأي ماورائيات خالص. يعني ما فيش حاجة اسمها في حاجة في الوجود مش إيه؟ مش مدركة بالحواس. فهم إيمانهم ومنهجهم وحياتهم مبنية على إيه؟ على هذا الشكل. وفي أمم تانية حاضر عندها قوي عالم الإيه؟ الغيب، سواء بقى جن، سواء ملائكة، سواء قوة خفية، المهم في حاجة أخرى. العرب بطبيعتهم كان أمة إيه؟ ميتافيزيقية، مؤمنة جدا بالميتافيزيقا والماورائيات، مؤمنين جدا بالجن، مؤمنين بالشياطين، ينزل وادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي، لما يروحوا مثلا مش عارف يختلفوا في حاجة يروحوا يحتكموا لمين؟ مش لعاقل ولا الحكيم ولا الحد مفكر ولا الحاكم حتى مثلا، ولكش يروح نحتكم النجاشي مثلا، يروحوا الكاهنة. كاهنة أهم أنت وليه ما تستحماش يعني بجد يعني مجنونة وهبلة ومش عارفه إيه، وتقعد تضرب حاجات وتقول لهم إيه، تقول لهم ده صح وده غلط، ياخدوا حكمها ويجوا إيه ماشيين على اعتبار إنها يعني عندها قوة ميتافيزيقية، عندها أشياء مدركة بالميتافيزيقا. فالعرب بطبيعتهم أمة إيه؟ أمة أصلا مؤمنة بالميتافيزيقا، يعني اللي هي الماورائيات. الإيمان عندهم مش شهادة، الموضوع عندهم مش شهادة أصلا. فعلى إن الناس دول بالشكل ده، إيه بقى الغريب؟ إن هم يؤمنوا بفكرة إن في واحد جاله إيه؟ وحي من السماء. ما كانش عندهم إشكال في هذه المسألة إطلاق. ولذلك قلت لما حبوا يفكروا في حاجة ما فكروش في حاجة فيزيقية برضه، إن دايما عندهم الميتافيزيقا بيعظموا الميتافيزيقا جدا جدا. يعني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإيه؟ فزادوهم رهق. مين اللي أرهق مين؟ الراجح إن البني أدمين أرهقوا الجن، البني أدمين مرمطوا الجن، أرهقوهم يعني أرهقوا الجن، أرهقوهم من إيه؟ مستوى توقعاتهم من الجن أصلا. يا عم اقسم بالله انا مش للدرجات دي، ده يعني اخر اخوف لك مراتك ولا اعمل اي حاجه. هو متخيل انه بيعمل ايه؟ لا متخيل بقى انه لا حاجه كبيره. فارهقوهم ان هم عملوا ايه، ان هم ارتفعوا بيهم جدا وبقدراتهم لمستوى العفاريت نفسها. مش انا مش عفريت سوبر للشكل اللي انت متخيله ده. فارهقوهم بان هم ظنوا فيهم بقى ان هم يضروا وينفعوا ويعملوا ويودوا ومش عارف ايه. فاصلا ده غالب كلام المفسرين، ان مين اللي ارهق مين؟ الانس اللي ارهقوا الجن. تمام، ان الانس ارهقوا الجن. طيب فلما الجن خلفوا توقعاتهم ارهقوا، بس منشأ الامر ان مين اللي ارهق مين؟ الانس اللي ارهقوا الجن. اصلا ارهقوهم بايه؟ باعتقادهم فيه. فلما ما خيبوا ظنهم ايه اللي حصل لهم؟ هم ارهقوا بقى، اتمرمطوا. ما التانيين بقى ما خيبوا ظنهم اصلا. ماشي، مهم. وانه كان رجال من الانس عظيم رجال من الجن. فالشاهد ان العرب كان عندهم الميتافيزيقا دي عاليه جدا، ولذلك لما كان في حاجه تبقى مميزه كانوا يعملوا ايه؟ ينسبوها للميتافيزيقا. اي حاجه مميزه يروح يحذفوها على ايه؟ على الميتافيزيقا، لان هو يقول لك مفيش حاجه اسمها لا يستوعب بشر. عشان كده بقول اصلا هم حتى يعني اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم ليه. يعني دون ما شعور في تعظيم ليه. طب احنا ايه مشكلتنا؟ ما بيعظموها اهو. لا، ما نسبوهش، لما ينبغي ان ينسب اليه. يعني نسبوه لحاله شيطانيه، لحاله. ولذلك حتى مثلا كتير من العلماء اعترضوا مثلا على العمل العقاد رحمه الله لما كان بيقول عبقريه محمد، لان العرب كانت بتطلق العبقري خلاص على الشخص اللي هو ينسب لوادي عبقر، وادي مليء بالجن. فالعرب كانت بتطلق الكلمه دي على ايه؟ على الشخص اللي هو ايه، لما حاول كده بالبلدي عفريت، يقول لك ده الواد ده عفريت. فمبالغه في ان هو وكانه جن. يعني حتى احنا برضو مثلا لما مثلا احيانا نقول على حد مش بيقول عفريت بس، يقول لك ده واد جن. فعلى ان احنا بنشوف انهم عندهم. فهو العبقري، العرب كانوا بايه؟ كانوا العبقري نسبه لهذا الوادي، وادي عبقر. فكانوا يعني دايما اي حاجه مميزه ينسبوها للايه؟ للميتافيزيقا. ده بعاده العرب. فحتى يعني لذلك بعض العلماء اعترضوا على فكره وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالعبقريه. يعني وصفه بالعبقريه، وان كان يعني هم الناس اللي ناصرت هذا الكلام ده فتعنوا، قالت ان الاصطلاح تطور وخد ابعاد ثانيه. بس ما علينا، ان الوصف بالعبقري. طب هم، طب اذا كده هم يعني اللي بيعملوه في النبي ده صلى الله عليه وسلم مش حاجه وحشه، ده هو معناه ان هم بيقولوا ان حاجه ايه؟ يعني حاجه حلوه قوي فوق الخيال البشري. تمام، ما هم برضو بقى هم كانوا فاهمين ان الاتصال بالجن بيعمل لهم من الايه؟ من التخبط. لهم من الايه؟ من التخبط. تخبط بقى العقل شويه، تخبط البدني شويه. ف ربنا يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الايه؟ من المس. فهم كانوا بيبقوا ايه يعني عندهم لهم من التفداء، او في حد ذاته هو اصلا طعن في الكمال ابتداء. بس النقطه اللي اخطر من كده لبعض الناس ممكن ما يدركهاش ايه؟ فكره انهم يحاولوا باي شكل يوصفوا عنه، ينفوا عنه الصله بالرب. مميز وكل حاجة ورائع وما فيش فينا زيك، بس عفريت. يعني هو مش من صنع الله؟ عفريت، ما انتش رب، ما انتش منسوب للرب. عفريت، جن، شياطين، عفريت. الفرق ان انت عارف توصل لعفريت واحنا ما وصلناش. الفرق ان انت مش عارف عندك صلة بيهم، بس عفريت. العفريت اخترتك ايا كان، بس ما انتش ايه؟ مش نبي، مش من عند رب، مش متصل بربنا. اللقطة دي بقى ما بيدركهاش كتير من المسلمين لما بيشوفوا كتابات بعض من لا يؤمنون بالنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الراجل بتاع العظماء 100 عظمة محمد، مايكل هارت. هو مثلا مايكل هارت لما حط كريتيريا، يعني لما حط خصائص للعظماء، لقى ان اصلا النبي سابق جدا لدرجة ان هو نصراني وحطه قبل سيدنا عيسى. خصائص العظماء كأشخاص. هو ماشي، ربما تكون كانت دراسته كده او هو كان عايز يقول كده. لكن في الحقيقة دي فيها اشكالية. اشكالية محاولة تصوير النبي دايما بانه رجل ايه؟ رجل عظيم مميز. واحد قومه كانوا ضايعين فعمل ايه؟ كأنه مصلح قومي. كأنه جنكيز خان. كأنه جنكيز خان، واضح؟ رجل قائد كأن نابليون بونابرت، واحد مثلا أمة ميتة خالص أحياها وأعلى من شأنها ورفع من ذكرها ووصلها للأقطار الأرض. فهذا لا يماري في أحد لو ينظر لنبي من ناحية دنيوية، لا يماري في هذا إيه أحد فعلا. دي حاجة واضحة. هم بقى بيحاول يقف عند الحتة دي، بيحاول يقف عندها ويتكلم فيها ويتكلم إنه كان بيعمل وكان بيفكر وكان بيودي وكان ما بيتكلمش خالص في فكرة إنه مؤيد بالوحي. ولو لم يكن محمد مؤيد بالوحي لما بلغ ما بلغ، يعني على إنه أعظم إنسان خلقه الله، لكن لو لم يكن مؤيدا بالوحي لما بلغ إيه ما بلغ، لأن اللي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغه أحد من العالمين، لم يبلغه أحد من إيه من العالم. طيب في إيه؟ دايما الناس مشاكلها إن مقاييسها كمية شكلية، لا مش في المقياس الكمي الشكلي، في المقياس الكيفي النوعي. اللي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم من عمق الإصلاح في البشرية لم يبلغه أحد، من عمق التأثير في الأفراد لم يبلغه أحد. اللي معظم الناس اللي مثلا ممكن ينسبوا مثلا أي حد، جنكيز خان، مش عارف الجدع اللي هو الإسكندر المقدوني، الناس اللي هي إسكندر المقدوني ده مثلا أول واحد كان يبقى يجمع أوروبا للآسيا ويتوغل، يعني دولته اتسعت جدا جدا جدا، اللي هو بيقولوا عليه ان هو ذي القرنين، الكلام ده لا صح. كان اسكندر ده كان كافر وذي القرنين رجل مؤمن اصلا. فالمهم يعني في التاريخ اسكندر مثلا ده، اسكندر ده كان عنده مملكه متسعه الاطراف، تسوي لهم مثلا جنكيز خان او المغول عملوا دوله ضخمه جدا جدا، خدت تقريبا الشمال الشرقي من اوروبا كله، روسيا ومش عارف ايه الحته دي، وخدوا تقريبا معظم غرب اسيا لغايه الصين، جوه الصين كانوا داخلين جوه الصين ومتوغلين جوه الصين، وخدوا وفضلوا يمشوا لغايه بلاد الشام في العالم الاسلامي، فكانوا عاملين بقعه ضخمه جدا، وتحت الهند خدوا الهند كلها، فكان اتساع مش طبيعي، يعني الدوله لم يكن اتساعا طبيعيا في التاريخ. لكن بص بقى على الانجاز ده، انجاز ماله كم شكل الناس اللي كل يعني هم انجازاتهم على احسن احوالها انجازات توسعيه من الناحيه العمرانيه. حتى كمان مثلا الجماعه دول مخربين مثلا اللي هم التتار وغيره، انما محمد صلى الله عليه وسلم الانجاز الاضخم انجاز انساني، صناعه الانسان ده وبناء الانسان ده لم يكن له مثيل في التاريخ. هذا الانسان اللي صنع جوه المكان ده كان حاجه مبهره ولا تزال مبهره الى اليوم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الانجاز اللي حققه انجاز لم يسبق في التاريخ، لم يسبق في التاريخ، لا في حد قدر يعمل قد زيه قبله ولا بعده. وهذا لم يكن ليكون الا بانه مؤيد من الايه من الوحي. فلما تيجي انت تبص عليه من ناحيه بس الايه اللي هو العمرانيه، وانه عمل وانه فتح وانه راح وانه جاب وانه ودى وانه رتب مش عارف الناس وقوم اصحابه، ما هتشوفش عمق المساله، وهو انه عمل ايه، احيا انسان، اخرج انسان من الظلمات الى النور، احيا انسان من الموت. اللي عمله في الانسان ده، التزكيه اللي حصلت لهذا الانسان تطهيرا وتطويرا، هذا الشيء لا مثيل له. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي الانسان هذه التزكيه الا ان يكون مؤيدا بالايه بالوحي، إلا أن يكون مؤيدا بالإيه؟ بالوحي. فأصلا دي النقطة الأكثر تميزا اللي هم بيحاولوا يعملوا إيه؟ يغضوا الطرف عنها، ويحاولوا يكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم كرجل حكيم جدا، كرجل حليم جدا، كرجل مميز، كرجل طموح للغاية، كرجل مجتهد جدا، مضحي جدا في سبيل فكرته. لكن قضية أنه مؤيد بالوحي بيحاولوا يعملوا إيه؟ ينزعوها وينفوا عنه. فانتبهوا لهذه المسألة. نفس اللي كان يعني كفار قريش بيحاولوا يعملوه، يعني لما نبص على بلون من الموضوعية على اللي كان بيقولوا كفار قريش، فكفار قريش بينسبوه لإيه؟ لحاجة هم بيعظموها، وهي الميتافيزيقا، بيقولوا عليه ساحر، وبيقولوا إن هو إلا سحر إيه يؤثر، يعني مش بينسبوه لإنه شخص عادي أو حاجة عادية، لا هو إكسترا أوردينري، هو مش أوردينري، هو مش عادي أصلا، مش اعتياد. لكن هذه النسبة لكونه extraordinary ده أو كونه غير عادي، هذا الكلام في الحقيقة هو طعن خفيف، هو محاولة فصله أو عزله عن الوحي أو عن الرب. ليه بقى؟ ليه؟ لأن هم فاهمين إنه لو كان موصول بالرب فهم ملزمين باتباعه، لو كان موصول بالرب فهم إيه؟ ملزمين باتباعه، وهم عايزينه يعني عايزين يعظموه بس ما يتبعوش. فاهمين اللقطة دي؟ لا لا، بص، هم عندهم أصل بما إن ده نبي من عند ربنا يبقى لازم إيه؟ يتابع. طب انت هو انت قدام مسألة محرجة، ايه المسألة المحرجة؟ ان هو مميز ومش اعتيادي، فتحاول تعمل حاجة في النص انك تثبت له انه مميز ومش اعتيادي بس مش من عند ربنا، فتقدر كلامك يبقى مقبول عندك او عند اتباعك بس في نفس الوقت مش ملزم ليك ولا ليهم انك تتبعه. فهمت الفكرة؟ ولذلك حد يقول لي يعني برضو بعض الناس يقول فكر وقدر، فتفكر ليه؟ ما تقول يا عم كده، يعني شوفوا ربنا بيصور الحال ازاي، يقول انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبس ثم ادبر واستكبر. يعني هم ده عاملين مؤتمر عشان يحاولوا يتفقوا فيه على ايه؟ على وصف. ليه بقى؟ يعني ايه المشكلة ما يتفقوا على وصف؟ ما يهبدوا اي هبداه على واحد متاع الزمن ده، اهبد لك يا عم هبداه وخلاص، اهبد اي هبداه. هم عايزين الى حد كبير يهبدوا هبداه ايه؟ سائغة. فلو جاء لك عليه مثلا ده جاهل ده غافل ده مش جاهل، مش جاية دي اصلا، فعايزين يقولوا قول يعمل ايه؟ هو هذا القول يسوغ، ماشي، اطلاقه عليه ويخيل على مين؟ يخيل على اللي بيسمعوهم اصلا، يخيل على اللي بيسمعوه او حتى كمان يقدروا يتحكوا بيه على نفسه، بس هم الاساس انه عايزين يخيل على الايه؟ على السامعين، عايزين وصف. فهم قدام نموذج مميز جدا لا ينكر تميزه ولا تميز اللي جابيه، بس لو اثبتوا له النبوه يبقى يعملوا ايه؟ يتبعوه. فهم عايزين يعملوا حاجة يثبتوا له فيها التميز بس ينفع عنه ليه؟ النبوة، ينفع عنه انه متابع يتابع. الكلام ده بيحصل في الدنيا، بيحصل يعني مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن انت اللي هو مثلا حد مثلا يكلمك عن شيخ الإسلام تيمية مثلا فيقول لك ايه؟ يقول لك لا، مجتهد مميز جدا، عبقري، حد مفكر ودماغه حلوة وفقيه حر، ماشي، بس المنهاج اللي جابه مش السنة، في النهاية اجتهاداته الفردية وآراءه الشخصية ومش عارف الحاجات اللي كانت مش عارف حصاد ايه، فهو مش قادر ينكر قد ايه الراجل ده كان مميز، بس في نفس الوقت مش عايز يتكلم في انه مميز، نوع من التميز اللي يخليه يلزم بانه يتابع. تفهم؟ يلزم بانه يتابع. مثلا يجي لشخص محمد عبد الوهاب يقول لك ايه؟ رجل عظيم ورجل مخلص ورجل كان همه إصلاح الناس وإصلاح المجتمع ووهب نفسه لله، لأن الناس المصلحين ما حدش يقدر ينكر قد هم كانوا مميزين إلا غبي. ناس مخلصين فعلا أو واقفين أنفسهم لله، مش ملائكة بيغلطوا بس هم مميزين فعلا، فهو يعني مش قادر ينكر دي. يقول لك بس ايه بقى؟ كان متشدد ومتطرف ومش عارف وايه يعني ما يحاولش يقول ان هو جاب ايه؟ جاب منهج السنة مثلا، او جاب التوحيد مثلا بإقرار التوحيد اللي هو ايه؟ اللي هو جاء في الوحي، لانه لو قال كده بيعمل ايه؟ ملزم يتابع، فما يقدرش يعترف بدي. معلش على مستوى صغير وممكن يكون اتفه بكتير، اللي هو فكرة ان احنا مثلا لما بيجي نتكلم مثلا مع الناس ويخص القرآن وكلام ده يقول لك اللهم بارك، مجهود حلو، بذلين حاجة حلوة، شغالين كويس جدا، ناس مجتهدين في فكرته، بس مش السنة ولا حاجة، مبتدعين، مش عارف، ما هماش، مش الأدلة مش عارف مالها، لأنه لو أثبت دي يبقى يعمل إيه؟ لازم يتبع. لو قال إن ديك إن هم فعلا بيحاولوا يعتمدوا مثلا المنهاج النبوي. ولذلك دايما اي حد مثلا من الناس اللي ممكن عندهم معلومات شوية لما يحب يضرب معاك ما يضربش في اي حاجة الا في ايه؟ في المنهاج النبوي. لا ده مش المنهاج النبوي ولا حاجة. هو مش منهاج النبي ولا حاجه، لانه لو اعترف بدي ملزم. فانت هتقول له اذا كان ده المنهاج النبوي انت بتتبعوش ليه؟ فلازم يضرب في دي. فاهمين القصه؟ لازم يضرب في دي. برضو نفس القصه، هي قريش او الكفار كانوا عايزين يضربوا في ايه؟ فكره انه ايه، انه نبي، فكره الربانيه. فهو لو ضرب دي هو يعمل ايه؟ هيستريح، مش ملزم يتبعه. لكن ما انكرش انه مميز وانه انه انه انه, إنه. فدلوقتي انتوا ناس، سؤال بقى، على اي اساس يعني بنى هؤلاء الناس ما انتهوا اليه وما اعتقدوه؟ بنوا على اي اساس؟ طب مثلا بتقولوا ساحر سحر، طب هو لا ساحر ولا سحر ولا اي حاجه بالضبط. فعلا فعلا فعلا فكره ايه؟ فكره ايه يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. مفيش اي حاجه، هو عايز يفكر في حاجه ايه يفقد. مش ده بقى، مش هنروح ليخرصون ولا يتبعون الظن، هنروح لمستوى اخر بقى هتناقشوا الايات برضو، ان ده سيفضي بهم الى الافتراء، هيبقوا يفتروا عليه، يفتروا عليه. طيب وهنروح بقى لنقطه اهم، وهي ايه؟ ان هم بيفتروا عليه انه مفتري. العرب تقول رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وايه؟ وانسلت. فاكتر حاجه الانسان يهاجم بها خطأه ان يرمي غيره بخطأه، يرمي غيره بايه؟ بخطأه. يعني اكتر حاجه الانسان يبرر بها خطأه لنفسه ويقدر يعني يتصالح معاه ويهاجم به، ان يرمي غيره بايه؟ بخطأ. فيقولوا له انت مفتري. مين اللي بيفتري؟ زي فرعون هو بيقول لسيدنا موسى، يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت. مين ده؟ يعني واحد قتل واحد بالخطأ وهو بينصر انسان مظلوم وما قتلوش، ده هو حتى ما عملش فيه حاجه وكذه، تقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. الله، امال انت بتبيع سبح؟ انت كنت بتلعب ايه؟ بتلعب ببجي؟ كل الارواح اللي انت عمال تقتل فيها دي كانت ايه اصلا؟ يعني ما نساء واطفال ومش عارف ده كان ايه؟ فدايما دي دايما اهل الباطل بيرموا اهل الحق بايه؟ بباطلهم هم، بصفاتهم هم، بما يفعلونه هم اصلا بشكل اساسي. فهتشوفوا هنا بقى، يعني طب انتوا يعني ناس مؤمنين بالميتافيزيقا ومش مستبعدين ان يكون في حد يوحى اليه، وما عندكمش اي دليل، اي دليل على ان الراجل ده يعرف سحر ولا اشتغل بسحر ولا شاف سحرة ولا اي حاجه في الدنيا، يعني لا يعرف عنه شيء من هذا اطلاقا البتة، باي منطق بتنسبوه للسحر؟ وبعدين برضو ما انتوا عارفين همهمات السحرة وتمتمات السحرة، وعارفين ان الكلام ده برضو مش ايه، يعني حتى انتوا لما نسبتوه للسحر نسبتوه للسحر المجازي، كلام ساحر انما البيان لايه؟ لسحرة، نسبتوه كده. فانتوا عارفين برضو انه لا تمتم ولا همهم، ولا عارفين برضو انه بايه، ان بيجي له حالات جنون ولا الحوارات دي كلها؟ يعني حتى مثلا لو افترضنا مثلا هم بيقول لك مثلا طب ساحر، ساحر يعني بيحصل له ايه؟ بيتجن مثلا ويغمى عليه ومش عارفه كذا. واحنا قلنا الكلام ده في عشان المساله دي برضو احيانا بعض الناس تبقى مشكله عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوحى اليه بعض غير المتخصصين، وبرضو ربنا يهديهم المتخصصين، ما فهموش الناس المساله دي، حاله نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتفسد عرقا تصيبه الرحضاء مش عارف ايه، يتحدر من وكذا، وحتى لو وصل لمرحله ان هو ايه يغيب، لكن احنا قلنا ده مش غياب جنون ولا مرض ولا اي حاجه، لان الوصف اللي موجود في النصوص لا يطابق خالص اي حاله من حالات السيزرز او الكونفولجنز او التشنجات اللي موجوده عندنا في الطب، لا يطابقها. وابرز الادله على كده قضيه ان هو اول ما ينفصم عنه الوحي كانما نشط من عقال، انفصم عنه الوحي يرجع ايه؟ عادي جدا، كان مفيش اي حاجه بدنيا وذهنيا، وده لا يمكن ان يحصل قط مع حد بيصيبه تشنج. الكلام اللي هو بيقوله مع حد بيصيبه تشنج ماشي، لا يمكن. ليه؟ لان التشنج هو اضطراب في كهربيه الدماغ، هذا الاضطراب اللي في كهربية الدماغ عمل حالة طوارئ. حالة الطوارئ دي بتنعكس على حاجتين بشكل أساسي، على الجهاز الحركي تمام بتاع الإنسان، عشان كده بصورها المختلفة، وبتنعكس على قدراته الذهنية، الوعي، الذاكرة، ماشي، اتساق الكلام وغيرها من الأشياء، لأن في نسبة كهربية عالية جدا بقت حاضرة. فالمفترض الإمبلسز أو النبضات الكهربية اللي رايحة للدراع حصل لها زادت بشكل مفرط، زادت ناحية ان هو مثلا يعمل فليكشن يعني، او يعمل انقباض يعني انقباض ماشي، او اكستنشن يعني، او مثلا يبقى تونيك. المهم ان فيه نبضات كهربية زائدة عن الحد، عملت بيتم تفريغها فين؟ في الجهاز الحركي. طيب وفي نبضات كهربية زائدة عن الحد هيتم تفريغها في في البرين سنترز او في مراكز المخ. هذه النبضات الكهربية الزائدة عن الحد هتعمل بقى في وظائف المخ الاخرى؟ هتعمل الوعي اشكال، التذكر اشكال، اتساق الكلام اشكال. فلازم الشخص، لازم الشخص بعدها مباشرة يعمل ازيك. احنا مثلا في الطب بنفرق ما بين لما تيجي ام تقول لك انا عندي ولد 3 سنين والواد ده بيتشنج يا دكتور، نسألها اول سؤال دايما، سخن ولا مش سخن؟ عشان ما نسميه تشنج الحراري. ودايما بالاسئله اللي بنسالها بقى بعدها، بعد ما بيتشنج بيعمل بيقوم عادي ويلعب ويضحك ومش عارف ويرازي فيكي، ولا لا بيفضل مريح فتره ومش عارف ايه ومش واعي؟ ولو قالت لي بقى في فتره مش كده، نقول لها ده مش تشنج حراري ابدا، ده واحد من علامات نقول نحلب بيها ان ده مش تشنج حراري، ده لازم يتفحص ومش عارف ايه، نروح في اتجاه اخر. فالشاهد تلك الحاله الموصوفه انه ينفصل عنه الوحي، يرجع عامل ازاي بدنيا؟ كان منشط من عقل ولا في اي حاجه، وذهنيا كان مفيش اي حاجه. هذا لا يمكن قط انه يكون تشنج، هذا منافي اصلا للتشنج من ناحيه طبيه. تمام؟ ليه؟ لان المفترض انه بعد ما ينفصل عنه التشنج يعمل ده في بعض الناس بتفضل نايمه 24 ساعه، في بعض الناس بيقعد يومين 3 4 عضلات، يعني عضلاته معينه عليه اصلا، ان فعلا حاله صعبه جدا من يعني في نسبه زائده من الامبلسز دخلت على العضله وهي مش مستعده ليها بهذه الصوره، وخلتها تتحرك بعنف او تعيش الحاله العضليه دي بعنف. فهذا الانسان المفترض المنتظر، لانه ليه حد يقول لي طب ما في انواع اخرى من التشنج قد لا يحصل فيها هذا الكلام، زي مثلا الابسنس سيزرز او كده، حاجه اسمها تشنجات الغياب. الابسنس سيزر دي مش هي الموصوفه هنا، يعني في نوع من التشنج اللي هو الشخص بيغيب فيه 30 ثانية، يبقى مثلا قاعد بيتكلم بيتكلم بيتكلم بيتكلم ومسك الألم وعمل يتكلم، يعني يقع الألم كده 20-30 ثانية وعين يجي مكمل تاني، بياكل تمام مرة واحدة كده يوقف معلقة تقع من إيده 20 ثانية يجي رجع تاني. دي بيسميها أبسن سيزرز، يعني مش عارف بالعربي، بس المهم انها يعني حاجه نوع من التشنجات يعني. فحد يقول لي ما يمكن دي، اقول له لا مش دي، لان الموصوف في الحديث الحاله اللي هو عليها مش حاله ابسنس، الحاله حاله حد علته الرحضاء يعني مش حاله الحاله الموصوفه حاله اللي احنا بنسميها جنرالايزد كونفولجنز، بنسميها تشنجات يعني عامه، سواء كانت بقى تونيك كولونيك ايا كانت القصه، يعني ايا كان هي بالظبط. المهم بس هي يعني الموصوف تشنجات عامه، ما وصفوش في الحاله بقى ان عينه بتتحجر وبتقف لفوق وبتعمل مش عارف ايه، ما وصفوش الحاله ان هو يبقى بيبلع لسانه والبق بيتعوج، ما وصفوش في الحاله ان هو مش عارف بينزل من بقه، لم يتم وصف هذه الاشياء. فلا هي في الوصف اللي احنا بنسميه الاكتس وقت النوبه مش تشنج، مش وصف تشنج، ولا هو بوست اكتل يعني ما بعد النوبة هو تشنج. المهم اللي أقصده ليه؟ لأن هذا الاتصال بين عالم الغيب وعالم الشهادة مش هي. أنتوا فاهمين القصة دي؟ طب حد هيقول وكلام ده شرحناه احنا بالتفصيل لما اتكلمنا عن الوحي في معلومات حول القرآن، أصلا السلسلة دي اتكلمنا عن الجزء ده، الجزء بتاع الوحي اللي نركز. طب حد هيقول وليه اصلا يعيش الحاله دي؟ طب ما يجري الامر في سكوت، اتصال الإنسان من عالم الغيب لعالم الشهادة أو من عالم الشهادة لعالم الغيب ما يستوعبوش جسده. يعني احنا كلنا الا يحصل لنا لما ان شاء الله باذن الله ربنا قدر لنا ان نرى وجهه في الجنه. انا عاملين ازاي؟ هتبقى انت البتاع البسريه ده ما تقواش، لا تقوى اصلا على واللي حصل في الرؤيه لما سيدنا موسى قال ربي ارني ايه انظر، قال لن تراني، مش عشان انا لا ارى، انت ايه لن تقوى على رؤيتي، لن تراني هنا في الدنيا، لن تقوى على رؤيتي، مش ما قالوش لن تراني اني لا ارى، لا، لن تتمكن من رؤيتي في الدنيا. وايه الدليل؟ ان هو مثلا لو قال له بقى لن تراني يعني انا لا ارى، ما كانش تجلى للجبل، انما تجلى للجبل عشان يبين له ان انت ايه لا تقوى على رؤيتي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، وخر موسى ده تصعق منين؟ من دكة الجبل اصلا. اما اللي هو لو كان يعني في هذا يعني في المواجهة واضح. فلما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى قال سبحانك أتوب. يعني هو فيه ادرك بقى انه مش لن تراني اني لا ارى، لا، سيرى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه ناظرة، لن تراني في الدنيا خلاص، لان انت لا يمكن لك انك ايه يعني، لان في الاخرة الكل ينشأ خلقا اخر، إن أنشأناهن إنشاء، فالإنسان يتم إنشاؤه في الآخرة خلقا إيه؟ خلقا آخر. فالشاهد إن يعني الإنسان غير مستعد لهذه المسألة، ولا إنه ربنا سبحانه بحمده النبي بيقول حجابه النور، حجابه النور، وفي رواية النار، النار عشان الإحراق اللي فيه من شدة الإشراق، الإحراق اللي فيه مش انت الايه يعني النور بيتميز بالإشراق ولا بالإحراق؟ بالإشراق النور. طب والنار الإحراق بس بإشراق، ما النار بتنور بس عشان النور بتاعها بيعمل ايه بيحرق، فعشان كده احنا بنقول الإحراق. فالنار فيها الإشراق والإحراق، انما النور فيه الايه فيه الإشراق، القمر فيه الإشراق بتاع النور بس فيهوش الإحراق عشان ضعيف، عشان ايه ضعيف، انما الشمس فيها الايه الاشراق والاحراق عشان نورها قوي. القمر مهما بينور ايه الدنيا ظلمة برضه، انما الشمس بتعمل ايه بتغير الوجه بتغير وجه الارض اصلا، بتخلي الارض شكلها تاني خالص. فالنار اقوى في الانارة من النور، لكن معاها احراق، معاها احراق. فحجابه النور، بس انهي نور؟ نور الشديد لدرجة الايه الاحراق، عشان كده بعض الروايات حجابه النار. طيب لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، وبصر ربنا مش محدود، يعني من الاخر لأحرقت سبحات خلقه سبحات وجهه خلقه، سبحات وجهه تحرق خلقه. وحد بقى يقول لك ايه ماشي يا دكتور وبتاع وكلام حلو، بس دي برضو ايه حاجات غريبة كده، ومش غريبة يعني غريبة، وربنا زينا يعني غريبة ليه؟ يعني ما احنا مش مستغربينها من الشمس اللي هي واحد من مخلوقاته، يعني حضرتك والبشرية جماعة كرة الارضية دي كلها على بعضها المدار اللي بتدور فيه لو قرب من الشمس واحد ملي الشمس الارض هتحترق كلها، الأرض هتحترق كلها بكل ما عليها لو قربت من إيه في مدارها قربت واحد ملي بس الأرض هتحترق كلها. فإذا كان واحد من مخلوقاته بيعمل كده هو سبحانه وبحمده يبقى غريبا يكون كده، بس دي إزاي يا جدع؟ مفيش إزاي مع ربنا، يعني مفيش إزاي يعني ده موجود بس إحنا لا ندرك كيفيته. ما انا برضو لما اجي اقول لحضرتك دلوقتي الجنة هيبقى فيها احصنة بتطير ازاي يا جدع؟ عادي الجنة فيها كل حاجة، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه. فاذا كنا احنا عادي يعني مستوعبين فكرة ان الجنة فيها حاجات مالها احنا ما تخيلناش ابعد من كده، هو هل كل اللي على الارض احنا عارفينه ومتخيلينه؟ ما احنا مثلا ممكن بعضنا يقول ايه يقول لا لا لا لا يمكن أبدا يكون حيوان بيمشي وبيطير. فين اللي بيمشي وبيطير ده مثلا؟ لكن بعد وقت احنا مثلا في نطاقنا الضيق البشر عايشين في قرية من القرى او عزبة من العزب، فهم اللي بيشوفوا في الدنيا بيشوفوا الفروجة، بيشوفوا الكتكوت، بيشوفوا الوزة، بيشوفوا البطة، بيشوفوا المعزة، بيشوفوا الخروف كده. ما فعنده خصائص الخروف، خصائص المعزة، خصائص البقرة كده. انما مثلا وعنده مثلا معروف دي قرونها كذا، انما لما يلاقي حيوان ميكس ما بين مثلا البقرة والخروف، حيوان بحجم البقرة وليه صوف، الله وده خروف ولا بقرة؟ هو في كده يا جدع؟ الخروف اللي فيه صوف والبقرة كبيرة بس البقرة فيها صوف، هل مفيش على الارض حيوان كده؟ في على الارض حيوان كده بس هو ماله؟ مش فوز. هو الانسان كده عدو ما جاهد. ابعد من ده، انا كنت بقول من 50 سنة 30 سنة لو قيل ان هيبقى في ناس قاعدين في دولة تانية والناس دول هيفتحوا برنامج يكلمونا ونكلمهم ايه فيديو ونحكي معاهم كأننا قاعدين مع بعض، محدش كان يصدق. الجنان ده، بطلوا بقى خرافات وخزعبلات. يعني لو كان الكلام ده موجود في كتاب سماوي، لو موجود في القرآن كان يقولوا ايه؟ بطلوا خرافات وخزعبلات ومحاولات ان انتوا تعملوا ايه في البشرية، صح؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي ولما يأتيهم ايه؟ تأويل. كل ما يكذبون به من الوحي عشان هم ايه؟ هم عندهم اشكال في في في في عندهم جهل، عندهم نقص احاطة، نقص ايه؟ احاطة. تعال شوف النهاردة البشرية وصلت فين وراحت لغاية فين. يعني لم يكن النهاردة قبل ما احنا يخترعوا الحاجات الالترا ساوند وفكرة الفور دي، لو جيت قلت لواحدة مثلا من 30 سنة ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وسيأتي زمان ترى المرأة ابنها وهو في بطنها وترى حركاته وشكله ومش عارف ايه وتسمع اصوات مش عارف كأنما مش عارف تجلس معه، خرافات الدين وخزعبلات البشرية وبتاع. احترموا عقولنا يا اخي بقى، احترموا عقولنا يا اخي. النهاردة هي في الفور دي بتروح في الفور دي بتعمل ايه؟ بتشوفه على الشاشة وبتشوف شكله وبتشوف حركته وبتشوف مش عارف ايه وبتشوف راسه كبيرة زي ابوه ولا صغيرة زي امه وبتشوف شعره مش عارف اكلت ولا ناعم، تشوف كل حاجة وبتاخد صورة بتصوره، تاخد صورته، تاخد صورته وتحطها عندها وتقعد معاه شوية، يعني 5 دقايق كده عمال تتفرج عليه في الفور دي. وفي ابعد من كده، يعني ماشي، يعني زي ما قلت مثلا النهاردة الميتافيرس غير متصور، الميتافيرس غير متصور اصلا. ميتافيرس زي ميتافيرس مش متصور، فكرة عالم ايه افتراضي ان احنا نطلع نتغدى مع بعض النهاردة، نتغدى فين؟ في الميتافيرس. يعني نتغدى في الميتافيرس دي ازاي؟ هنطلع فعلا ونروح ونقعد مش عارف ونتفرج وتمام وزي الفل وكل ده وانت قاعد ايه نايم على السرير عندك لابس نظارة، وهتعيش الاحساس بتاع مش عارف ايه كأنما هو هو كأنما هو، وهتروح المكان ده تروح مثلا تقول يلا نروح ناكل في مطعم كذا تلاقيه قافل، هتلاقيه قافل تقول يلا رجالة نشوف مطعم تاني اركبوا معايا نلف الدار على مطعم. يعني ده اصلا اللي في الميتافيرس النهاردة، اللي في الميتافيرس النهاردة. يعني فكرة مثلا في الارتفيشال انتليجنس، فكرة ان انت مثلا الثورة الضخمة جدا اللي اتعملت على الشات جي بي تي مثلا والارتفيشال انتليجنس بشكل عام، انك بتكلم حد وبيعمل ايه؟ انا اصلا فتحت الشات جي بي تي فهو كاتب شوية حاجات كده، فمنها ايه في الشات جي بي تي هو فكرة يعني هم قعدوا فترة طويلة جدا بيحاولوا يدخلوا كم كبير من المعلومات وصلت بالمليارات دلوقتي علشان يجود فكرة انه يعرف يتكلم معاك يعني تمام. فمفتحت ليته بيقول لي ايه مش عارف كيف حالك اليوم، هل تريد ان اعطيك نكتة؟ والله كده اديك نكتة فقلت يعني ده اكيد هيبقى دمه تقيل. المهم جاء اي نكته فقلت له دي اعطيني نكته بشوف اي النكت اللي. فعمل نكته وجا في اخرها جاب الواد اللي بيضحك ده يعني انت جايب النكته بتضحك عليها انا لسه ما ضحكتش اصلا يعني المفروض انا اقول لك مش عارف اجيب لك الواد اللي عينيه بتعيط ده الصيني ده وانت ايه وانت هتضحك ونكته بايخه برده هو اصلا شكله مش مصري لو كان مصري لو كان ركبوا فيه الـ يعني النكت بتاع المصريين كان هيبقى رهيب ماشي يعني اقصد وصل لمستوى ان انت مثلا متضايق تروح تدخل ارتفيشال انتليجنس تكلمه تقول له متضايق شويه يقول لك مالك يا صاحبي تقول له مش عارف كذا يقول لك مش عارف ايه بيتفاعل معاك يعني يتفاعل معاك دلوقتي اصلا في يعني في برامج في ارتفيشال انتليجنس بقوا بيستعملوها كطبيب نفسي افتراضي عايز اروح اعمل جلسه نفسيه ويكلمه بيكمل معاه مش بيكمل معاه زي الراجل اللي هو الباكستاني لا لا مش ايوه دي بقى يعني بيقول له كلام فعلا يعني لا بيتفاعل معاه فعلا هو ده هيبقى مفيد جدا في البيوت هيفرق معاك جدا بقى انت تجيب واحد من ده تحطه في البيت ماشي لما مراتك تحب تكلمك وتشغله هي تتكلم وهو ايه يرد هي تتكلم وهو يرد المهم فبل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمي ولما يأتيهم ايه البشر انكروا حاجات كثيره جدا لمجرد ان هم ايه ما حطوش بها علما وما شافوهاش فاذا مش موجود وصل الامر بقى لانكار وجود ربنا نفسه سبحانه وبحمده ايه اللي دخلنا في القصه دي لما بنقول حجابه النور وفي روايه النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ايه الغريبه يعني معظم الاشياء التي ينكرها المنكرون لو انت خدتها بالراحه كده لن تجد فيها ادنى ايه ادنى غرابه بس انت يكون عندك القدره انك فعلا تثبت ان ما فيهاش ايه ادنى غرابه بانك تجيب هذه الشواهد من الواقع والشواهد مش هقول حتى بقى تجيب شواهد من الوحي شواهد من الايه من الواقع على ان الكلام ده مش غريب ولا اي حاجه في الدنيا يعني كلام عادي جدا يعني طبيعي ومع استصحاب ليس كمثله شيء هو السميع البصير هو طبيعي هو مش زينا طيب ايه اللي دخلنا بقى في مساله حجاب النور وحجاب النار والكلام ده الاتصال ايوه الاتصال بين عالم الغيب وعالم الشهاده بالنسبه للانسان على مستواه الجسدي ماله على مستواه الجسدي لا يتحمله ما بيتحملوش صعب هذا الاتصال بين عالم الغيب وعالم الايه الشهاده هو سيدنا جبريل عامل ازاي ده النبي لما شاف سيدنا جبريل شافه ليه 600 جناح منها مال الافق ولما سيدنا جبريل ارسله الله لقرى قوم لوط ماشي رفعهم بطرف جناحه رفعهم ايه حتى سمع اهل السماء نباح كلابه كده يعني انت متخيل سيدنا جبريل عامل ازاي سيدنا جبريل ده بقى عشان يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا اتصل في عالم المخلوقات هذا المخلوق بهذا العظم هيتصل بمخلوق ايه دم ولحم فكيف سيكون الاتصال ده يعني اقل حاجة متوقعة هذا الاتصال ده احنا لما بحد فينا سيبكم من دي لما حد فينا يقعد كده بقى يفكر ويعمل ويودي تلاقيه قايم تعبان لمجرد انه عمل ايه سيبك من الاحلام في الاحلام خلاص في الاحلام واحد احيانا تقوم الحلم ملك مدغدغ جريت واتخنقت وزعقت وضربت وعملت بوكس وشديت واحد فتلاقي نفسك قايم ملك جسمك مكسر انت مستغرب جسمك مكسر ليه انت ما عملتش اي حاجه انت كنت ساكن جدا بس الاتصال ذاته بعالم الغيب عمل ايه في الانسان في الشهاده ده مجرد ايه الواحد اصلا بيهيس يعني كده ما هوش مؤاخذ شرعا باي حاجه فعمال يهيس يعني عمال يلف يمين شمال وينط على عربيات ويمسك مش عارف ايه ويدي ناس بالبوكس ويضرب ويضرب لمجرد ده بيقوم عامل ازاي بيقوم في حاله ثانيه خالص بلاش دي حد مثلا شاف حاجه يكرهها حاجه ما يحبهاش بقى قايم عامل ازاي قايم مش قادر يقوم من على السرير جسديا فاي اتصال بين عالم الغيب وعالم الشهاده بيعمل ايه هذا الاتصال بيؤثر في الجسد وده موجود حتى بقى في الجن. يعني معظم الناس اللي هم المتصلين بالجن اللي هو مخاوي ولا مش مخاوي، الناس اللي هم السحرة، هتلاقوهم على المستوى الجسدي بيعانوا معاناة مش طبيعية، بيعانوا معاناة مش ايه مش طبيعية، بس معاناة اللي هي بقى ايه يتخبطوا الشيطان من الايه من المس، انما مش الحالة خالص بتاعت الوحي، لانها حالة لما نحاول نعمل ديفرنشيشن ما بينها وبين كل الموصوف فهي حالة مختلفة اصلا، حالة فريدة. فزي ما قلت شكل الاتصال ده ليس لا يمكن تصوره انه حالة مرضية ابتداء، ولا يصوره بذلك الا جاهل، الا جاهل. والنقطة التانية، طب ليه بيحصل؟ لازم يحصل لان ده اتصال بين عالم الغيب وعالم الايه الشهادة، فطبيعي ان يحصل هذا الايه هذا الاتصال. فاللي اقصده يعني اللي اقصده ان هم نفسهم لا شافوه عليه ايه مخايل السحر، ولا شافوه مارس الايه السحر، ولا عندهم اي يعني دليل على اتصاله بالسحرة في اي وقت من الاوقات او حالة من الحالات. ايه اللي تعرفوا النبي مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي الاسلام؟ ما تعرفوش الا في حتتين، في حتتين واضحين. تعرفوا في تجارته، راجل بيزنس مان صادق امين، كلهم بيتهافتوا على انهم يشاركوه في تجارته، يا بيعرفوه في المجتمع وسط الضعفاء، ماشي، مصلح اجتماعي لو صح التعبير، فهو بيزنس مان صاحب نشاط اجتماعي، يعني راجل كده كبارة، هو بتاع فلوس، يعني هو ناجح في الفلوس جدا جدا، ماشي، ناجح في تجارته جدا، وعلى نجاحه في تجارته ده اجتماعيا حاسس بالفقراء، حاسس بالغلابة، حاسس باليتامى، وكأن كل اللي بيعمله ده عشان خاطر ايه هؤلاء الفقراء واليتامى والمستحيل. يعني باين من الاول ان انت قدام شخص متجرد، مش شخص برجمات ولا نفعي. المفترض الناس بتوع الفلوس دول هم اكتر ناس بيحسوش بالغلابة، لا هو واحد على ايه على كونه عنده هذا، يعني هو بيزنس مان راجل تاجر، ورغم كده ماله حاسس جدا جدا بالناس الغلابة دول، ومش عارف ايه، يحمل الكل، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعين على نوائب الحق، يعني هو رجل عنده الجاه الضخم، الجاه الضخم، يعني سيد من اعظم سادات قريش اللي ما يكون اعظمهم، ورغم كده بيعمل ايه؟ بيخالط الضعفاء ويخالط الفقراء، ويروح مش عارف الست الغلبانه يعمل معها ايه، والولد اليتيم مش عارف يعمل معها ايه. فصورة واضح جدا انت قدام شخص مش ماله ما هوش نافع اطلاقا ولا برجماتي البتة. فهي مكة لا تعرفه الا كذلك، راجل ناجح في تجارته، انسان وجيه، انسان وجيه وجيه جدا، صاحب نسب عالي، نسب شريف للغاية. هذا الرجل النسيب هو شغال في التجارة اللي هي المهنة الارقى في مكة، مهنة دي كانت مهنة مين؟ مهنة علية القوم، يعني المهن الاخرى كلها المهن السيرفيس، يعني هم لما حتى في البيزنس بيقسموا يعني البيزنس دلوقتي، فبيقولوا في قسم منه اسمه سيرفيس خدمات، يعني اللي هو البيزنس الخدمي زي الطب وزي التعليم وزي ده اسمه البيزنس الخدمي، وفي البيزنس الاخر خلاص اللي هو مش الخدمي ده بقى نون سيرفيس. النون سيرفيس ده هو ارقى بيزنس، لانه بيزنس كمان انت مش ايه ما بتقدمش خدمه لحد، انت بتجيب سلعتك وتحطها مكانك وبيجي واحد يشتري منك بتشتري او تبيع له زي ما انت يعني عايزه، تمام. ولذلك اصل هذا البيزنس بيحاولوا يعملوا حاجه اسمها كاستمر سيرفيس، اللي هو فكره اللي هو خدمه الزبون او خدمه العميل، تمام. فانما في الاصل هو مش سيرفيس، ما هوش خدمه. يعني عايز اقول ايه؟ يعني عايز اقول كمان القريش كان الناس العليه القوم فيها كان البيزنس بتاعهم مش سيرفيس، يعني البيزنس بتاعهم تجاره، انما البيزنس السيرفيس اللي هو مثلا صنايعي، دكتور، مهندس، شغال بالحته، مش عارف مثلا معلم، كل هذا البيزنس القريش عليه القوم في قريش ما يشتغلوش، ما يشتغلش حاجه فيها خدمه لحد، ده هو بيشتغل البيزنس بتاع التجارة اللي هو بيجيب سلع وبيجوا يجروا عليها تهفته عشان يعملوا ايه ياخدوا منه سلعته. فلذلك علية القوم في قريش كانت شغالة بالايه، شغالة في هذا النوع من البيزنس او هذا النوع من التجارة، بيزنس التجارة، ماشي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم شغال في ايه، يعني دي مهنته، كانت ارقى مهنة موجودة في مكة، وهي مهنة برضو، يعني بعضنا يتخيل التجارة بنشتري حاجة بفلوس ونحط عليها نص جنيه ونبيعها، يعني ايه المشكله في الدنيا؟ يعني ايه القصه في التجاره؟ لا طبعا، هو يعني دي مهنة وعلم ومحتاجة يعني فيها شغل كبير. هيشتري ايه ويشتري ازاي ويشتري امتى ويشتري بقد ايه ويشتري منه ايه ويعمل ايه ومش عارفه ايه ويعرف ازاي يشتريه وازاي يدرس السوق وازاي يدرس. قصة كبيرة كبيرة كبيرة يعني. ما هيش حد يقول لك يعني ايه قصة يعني واحد بيعمل له صفقة مثلا كل شهرين ثلاثة. ما هو زي مهندس بيبني عمارة كل شهرين ثلاثة. ده اصلا اللي بيبني عمارة ده المتغيرات اللي عنده عاملة ازاي قليلة جدا. ما عندوش متغيرات كتيرة. هو عارف النظام وعارف السيستم يدوب بس المساحة اتغيرت عدد الطوابق اتغير. انما التاجر ده كمية المتغيرات اللي عنده ايه غير عادية. فعنده كمية متغيرات غير عادية وبيقدر يبني بلان بيعمل خطة كاملة زي الخريطة اللي بناها المهندس او الخطة اللي حطها المهندس ماشي وبينفذها على الارض. فالتجارة هندسة يعني. التجارة يعني حاجة عالية جدا من ناحية ليه يعني. بس التاجر الشاطر مش التاجر الخايب ولا التاجر اللي ما بفهمش حاجة في الدنيا. فالتجارة بطبيعتها لا التجارة مهنة. عشان برضو بعض الناس متخيلين يعني ايه كان النبي مهنته تاجر. بيركب معاهم الجمل يروحوا يجيبوا شوية حاجات من الشام ويتفسحوا في الشام خلاص ويرجعوا تاني يبيعوا شوية الحاجات. ما كانش حد غلب. كان كل الناس اللهم بارك كانوا يبقوا اثرياء واغنياء وتجار. ما كتير من الناس اصلا يعني دايما الناس بس عشان متخيلين ايه يعني معظم من يتاجر يفشل. لا ينجح من التجار الا ليه الا القليل. ان معظم اللي بيتاجروا بيفشلوا لان على الاقل المينتنس على الاقل ان مش الموضوع يبقى كوست افكتيف. الموضوع جايب ثمنه. المشروعات التجاره ومش عارف ايه. الشركه عادي بيبقى ليها صيت ومش عارف ايه. زي مثلا اوبر دي قعدت 10 سنين ما بتكسبش بتخسر تخسر خسائر ضخمه والى الان لسه مش باين لها ايه معالم. بس الناس صابرين على البيزنس عشان هو مثلا ستارت اب كان ستارت اب ساعتها هو بيزنس ناشئ فصابرين عليه شويه. لكن الفكره دي عادي جدا هيحكم عليها بالفشل. زي مثلا البنك بتاع امريكا ده اللي هو بتاع سيليكون فالي بنك. كانت فكرته حلوه وفكرته رهيبه جدا ووصل ان هو بقى عنده المفترض الارصده بتاعته اعلى ارصده بنك في امريكا كلها. بس وهو ما بيكسبش بشكل ايه صريح. بس الفكرة حلوة وجذابة ومشى كويس قوي قوي. بيتاجر كان ليه رؤية ما في الستارت ابز وفي الاخر افلس ما قدرش يواصل اصلا. ففكرة يعني اللي اقصده عشان بس بعض الناس ربما يعني تستهين بفكرة التجارة. التجارة كمهنة. التاجر الحقيقي مش التاجر الخايب ولا التاجر اللي ما عارفش تاجر ولا اللي معلش يعني بيبيع ازاز مية وبلح. لا التاجر الذي هو التاجر لا ده مهندس يعني لا حد بيصمم صفقات وعنده احتكاكات مش عادية. وازاي بقى ومحتاجة مهارات عمرانية غير عادية. مهارات عمرانية كتيرة جدا يعني. محتاج دراية بحاجات كتيرة انواع السلع دي ومش عارف ما يتعلق بيها وامور في الفلك وامور في الجغرافيا وامور في المعلومات ضخمة. وخصوصا في هذا الزمان ان الزمن ده ما كانش ايه يعني مش اللي هو بقى التجارة فيه تجارة إلكترونية ولا أنت مش عارف حاجة يجيلك بالطيارة. ده هم كانوا بيشقوا طريقهم من مكة يروحوا بلاد الشام ماشي معاهم فلوسهم معاهم حاجتهم ومعاهم مش عارف بعض الحاجات اللي ربما يتبادلوها ويبيعوا بعضها ويرجعوا يعملوا ايه يرجعوا ببضاعة طوال هذه المسافة محافظين عليها ودارسين السوق. هل يعني ده احنا اصلا انت بتشتري الحاجة النهاردة لو اتأخرت اسبوع سعرها بيعلى. في متغيرات بتحصل. يدرسوا السوق ان هو ازاي الفترة دي كلها يعني حاجات كتيرة قوي ومستجدات تتم في السوق وفي سلعة تنزل من اتجاه اخر. موضوع هندسة ضخمة مش سهلة اصلا. فكمهنة لا مهنة الاذكياء على الحقيقة. ان هذه المهنة مهنة الاذكياء مش مهنة. وازاي مفيش تاجر غبي. مفيش تاجر غبي. تاجر غبي دي مش في ينفع تاجر غبي؟ فاش تاجر غبي. بس ينفع حداد غبي لانه بيعمل حاجات ايه تك تك تك يعمل الحاجات دي وخلاص. نجار غبي عادي شغال. انما ما ينفعش تاجر ايه غبي. لازم تاجر يكون ذكي لان ما عندوش استنباط. ما عندوش ايه ما عندوش استنباط. هو دايما كل حاجة مالها متغيرة. كل العوامل بتتغير كلها بتتغير كل مرة. كل صفقة متغيرة عن غيرها اصلا. ولذلك الناس اللي هي شاطرة في التجارة تستثمر ده في التجارة مع الله. تستثمروا في التجارة مع الله، ده ذكاء كبير، استثمروا في التجارة مع الله، يعني ما يضيعوش عمرهم على الفاضي زي سيدنا أبو بكر. الناس برضو مش متخيل، يعني برضو سبحان الملك ليه بقى يهيئ بالتجارة؟ ما كانش النبي ليستطيع أن يدير دولة بكل أفرادها دول كلهم ومش تاجر، لأن احنا قلنا قبل كده في الخازن وفي المحاسب وفي الاقتصادي. الخازن ده اللي بيشيل فلوس، المحاسب اللي بيعرف يقول دخلنا الوارد والمنصرف، انما الاقتصادي اللي بيضع الرؤية المالية والاقتصادية. الرؤية دي ذاتها والإحاطة بيها والمعرفة تفاصيلها، لو ما كانش القائد ده يحسنها هيورط اللي معاه اصلا. ان الاستقرار المالي او الاستقرار الاقتصادي مسألة مهمة جدا في اي كيان، ان ازاي يقدر يدار اقتصاديا او ماليا. فما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليدير هذا المجتمع الضخم ويكون مسؤول عن امة كاملة ودولة كاملة اقتصاديا وماليا الا انه ايه، هو شاطر جدا في التجارة، رجل اقتصاد من الطراز الاول. ولذلك التاجر رجل اقتصاد، التاجر مش محاسب. انا بعت ب 13 وكسبت 15، لا مش تاجر ده اصلا، مش ده التاجر، يعني مش التاجر بيعرف يحافظ على فلوسه، لا بالعكس، ده التاجر بيخاطر والتاجر بيغامر، مخاطرات محسوبه، مغامرات مامونه العواقب. يعني هو ما هوش حد ايه، مش يعني ودايما مش زي الناس. الناس بتفكر في اتجاه، هو بيفكر في ايه، دايما بيستبق الاحداث، دايما شايف الدنيا رايح فين وبيحاول بسرعه يلحق يغتنم فرص ويهتبلها. الناس كلها بتبقى مثلا ماشيه في اتجاه كده وهو ماشي في ايه، في اتجاه تاني. يعني مهم الموضوع، الموضوع كبير، وفي كل زمان ومكان دايما اهل الاقتصاد هم الناس اللي هم بيقودوا المجتمع وهم اكتر ناس مؤثرين في المجتمع. تعال النهارده بشكل بسيط جدا هتسمع الاسماء اللامعه في المجتمع عالميا، هتسمع جيف بيزوس وامازون، هتسمع الاسم الواد بتاع تسلا ايلون ماسك، هم اقتصاديين بالحقيقه. واحد اقتصادي عنده بيزنس ما نجح ان هو البيزنس بتاعه ده يخدمه ويشتغل عليه، واسمائهم هتلاقوا اسمائهم حاضره ولامعه اكتر من مين، الناس العاديه. اي نعم طبعا احنا مجتمع دلوقتي راسمالي او مجتمع مادي، بس فعلا حقيقه الناس دول يعني قصص ملهمه. في مصر هتلاقي الراجل بتاع الشبه العربي قصه ملهمه، هتلاقي مش عارف مين قصه ملهمه، هو في الحقيقه كده. فلا بد لهذا الذي يسوس او يقود لازم يكون عنده وعي اقتصاد، يكون عنده تميز اقتصادي اصلا. ما ينفعش ما يكونش عنده تميز اقتصاد، ما يكونش عنده هذا الوعي الاقتصادي. سيدنا ابو بكر ما كان ليدير حال الامه بعد ما يعني سيدنا ابو بكر كمان واجهه تحدي اقتصادي ضخم جدا. اصلا سر الازمه كان من التحدي الاقتصادي. يعني اول الازمات التي واجهها سيدنا ابو بكر كانت ازمه ايه؟ اقتصاديه. ايه الازمه الاقتصاديه؟ منع الزكاه، والزكاه دي مورد ضخم من موارد الامه الاقتصاديه. اتمنعت الزكاه، فاول اشكال هيتحط فيه هو اشكال ايه؟ اقتصادي. ازاي يقدر يسير امور هذه البلد او هذه الدوله بشكل عام وفي مورد الاساسي حصل له ايه؟ انقطع. اتحط في تحدي اقتصادي، نجح يتجاوز الازمه بالامه في هذا التحدي الاقتصادي خلاص، ويوقفها على ارض صلبه ويعبر بهذه المرحله الخطر. يجي سيدنا عمر ويواجه تحدي تاني برضو كبير، ما هو صغير، تحدي كبير جدا، ان التوسعات كترت قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، وانت عندك دلوقتي ازاي تقدر تضبط امورك اقتصاديا اصلا؟ بدا اصلا يفكر اقتصاديا ازاي يضبطها، ولقى سيدنا عمر ان ما يناسبوش كمان يعمل ايه، ما يناسبوش يعمل زي سيدنا ابو بكر، ده محتاج ياسس مؤسسات ويدون دواوين. بدا يحول بيت المال ده لكانه كده يعني سنترال بنك، بنك مركزي لوزاره اقتصاد، بدا يحوله لوزاره اقتصاد، وبدا يدون دواوين، وبدا يعمل انظمه، واستعان بالانظمه اللي كانت بتستعملها فارس، الانظمه الاداريه، وعمل انظمه متكامله عشان يقدر يعمل ايه، وعمل ناس مسؤولين عن مش عارف الجزيه، وناس مسؤولين عن الزكاه، وناس مسؤولين عن مش عارف ايه، وعمل فرق انه يروح فريق يقيس الارض ويعمل موازنه سنويه. يعني سيدنا عمر كمان وصل من النضج الاقتصادي انه يعمل موازنه ايه؟ سنويه. يبعت حد من الصحابه يقول له قيس لي كده تقريبا ارض الكوفه مساحتها قد ايه؟ ومساحه الارض اللي هيبقى ليها خراج فيها خراج قد ايه؟ ودي لي مبلغ متوقع هنحصله احنا من الكوفه. وهنحصله من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. بيشوف يعني بيشوف الموارد بتاعته والموارد المتوقعة, وفي نفس الوقت بيعمل ايه, بيشوف المصاريف المتوقعة عنده ايه بالظبط, نفقاته, عشان يحاول يعمل موازنة سنوية قبلها من بدري, موازنة سنوية عشان يشوف هو هيقدر ايه ازاي يلبي احتياجات 16 دولة, يلبي احتياجات 16 دولة. فبل ان اصلا النقطة المبهرة اللي اخضع بيها سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم ملك مصر والمصريين بشكل عام والطغمة الحاكمة كلها, فكرة رؤيته الاقتصادية, الرؤية الاقتصادية بتاعته, قدرته على انه يقدر يعبر بهذا البلد ازمته الايه الاقتصادي. يعني كانت الازمة ايه, هيجيلكم سيول, الازمة هيحصل ايه, الجو هيتغير, الازمة بشكل اساسي ايه اقتصادي. فازاي كان عنده رؤية انه يعبر بهم الازمة الايه الاقتصادي. الرؤية دي في حد ذاتها ابهرت الملك, يعني الملك اللي هو يعني على ما يبدو من السياق انه كان راجل حكيم, على ما يبدو من السياق انه كان حاكم يعني مالي مكان عنده خبرة. فهذا الملك لما يعني شاف الرؤية هو حاس ان في حاجة بس مش عارف ايه على التحديد. فلما جاء سيدنا يوسف اول الرؤية, اول الرؤية وهو برضو مش حد مش ضايع, هو عارف ان واقع البلد بتاعته رايح للراجل ده بيقوله, وبوادر الكلام ده وتبشيره بينه, لكن هو مش عارف هيعمل ايه. فانبهر بالايه بالطرح, يعني مش انبهر بايه, مش انبهر بفكرة انه قال له ايه قال ان رأيت سبع بقرات سمانية كل مسة من وجب, ما انبهرش بفكرة انه قال له ايه, ان قال له ان عندك هيجي لك ازمة اقتصادية ومش عارف ايه والكلام ده. ما ده بيعملوه مين, بيعملوه الخراصين, بيعملوه المؤولين بتوع الرؤى. ده ما كانش المبهر, يعني مش المبهر ان يقول له ان انت هيحصل كذا, ولا اعتقد حتى ان الملك ده كان ده اللي شغله, ما كانش شغله اصلا, ان واضح من الرؤية ايه هو قال ايه, قال اني ارى ايه, سبع بقرات ايه سماء يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات ايه خضر واخرى يابسات, كله سبع ليه. هو مش مهم احنا عارف هو كله يعني حاجة ايه تسترع انتباهه, ليه كله سبعة, دول سبع بقرات سمان, سبع بقرات عجاف, سبع سنبلات خضر, سبع سنبلات يابسات, وليه عجاف والايه والسمان وخضر ويابسات, وليه الانتاج الحيواني والانتاج الزراعي, وده ايه وده ايه. واضح من الرؤية ان في حاجة ايه, في حاجة غلط, في حاجة غلط, في حاجة وحشة هتحصل واضحة, يعني مش محتاجة دي, اصل هو مش يعني مش ملك اهبل خلاص, ولا يعني ولا ملك بيمثل فيلم, ده هو ملك حقيقي, فما هوش عبيط, يعني هو فاهم, ومش بس مش عبيط اصلا. الانسان يعني يرى ما تحدثه نفسه به وما هو به منشغل اصلا, يعني في الغالب حتى في الرؤى في من الرحمن وفي من الشيطان وفي حديث نفس. فالراجل اللي على ما يبدو انه مشغول بالايه بالأمة, مشغول بالبلد اللي بيحكمها, مشغول بالناس, مشغول بالواقع بتاع البلد. فرأى هذا الذي رآه, ألقى الله هذا الطيف عليه على على على رأسه في مخيلته, هذا الطيف الذي أتاه. الملك مش عبيط انه بقى مش عارف ان في حاجة ايه, في أزمة جاية, ومش عبيط برضو ان يعرف الأزمة ممكن تكون سبع شهور سبع ايام سبع سنين, برضو ما هيش بعيد او عليه, لان واضح جدا انها ايه ان في أزمة, واضح جدا انها أزمة ايه اقتصادية, بس مش عارف الحل, لانه برضو حاس ان الحل فين, في الرؤية, حاس ان الرؤية فيه. ولذلك على مثلا ايه على بعضنا, طبعا احنا كلنا دلوقتي ملك ايه يا عمي كانت سهل عشان احنا شفنا التأويل, انما هو ساعتها هم الامة المصرية كانت امة برضو مهتمة بالميتافيزيقا, كان فيهم صحراء كتير, كان فيهم حاجات كتير من هذا الجانب. فهو عمل ايه, ده الملك طلب منهم كلهم, جمعوا لي اي حد بيقول ايه رؤى, يعني يقول لهم ان كنتم للرؤية ايه تعبروا, يعني انا عايزكم تعبروا هذه الرؤية جمعوا له كل الناس اللي ممكن يعبروا رؤية ومحدش عارف يوصل لإيه؟ لحل. يعني يوصل لحل، حل مقنع. ما هو كل واحد يهبط، بس الفكرة الإيه؟ إن يقول حل إيه؟ مقنع. سيدنا يوسف لما أجاب هذه الإجابة، التأويل ماله متسق مع كل ما في الأمر. يعني برضو بعض الأفاضل مثلا ربما يقول لك مش كل حاجة مش عارف ليها معنى، لا كل حاجة ليها معنى، يعني متسق مع كل اللي حصل. يعني ان بطبيعة الحال ان انت في سبع البقرات سمان، سبع بقرات عجاف، دول هيأكلوا دول ومش عارفوا ايه، والحل تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتي بعد. يعني هو ايه؟ يعني واضح الحل بشكل مين؟ العجاف، العجاف خلاص اللي هم السبع اللي بعدها هيأكلوا السمان خلاص اللي هم السبع اللي قبلهم، وانتوا الحل في ان انتوا سبع سنبلات خضر اللي هم هيبقوا في السماء، واخرى يابسات اللي هيبقوا في الايه؟ في العجاف. فانتوا عشان اللي هم اللي في العجاف السبع العجاف ما ياكلوش السبع السمان خلاص، فانتوا اعملوا ايه؟ استثمروا السمان في ان انتوا سبع سنبلات دول تعملوا ايه؟ تخلوهم لايه؟ للعجاف. تمام. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه إيه؟ لأنها سبعة وسبعة، يعني واضح أنها سبعة وسبعة يعني سباعيات، فالمتوقع أن الدورة بعد السبعة اللي بعدها تكون إيه؟ سمان بقى. سمان منين جابها دي؟ دي برضو كانت مبهرة أرض أصل برضو الملك. يعني إحنا قصة يوسف يعني مش فاكر شرح الجزء ده ولا مشرحش، بس شيء مبهر أن أصلا كمان سيدنا يوسف عمل deductions، يعني عمل توقعات لحاجات مش موجودة في الرؤية. يعني هل في الرؤية ان من بعد ذلك عام فيه غاث ناس فيه عصرون؟ لا. طب هو منين جابها؟ ان العجاف اتحددوا بسبعة. ايوة لا اتحددوا بسبعة. اذا من بعد السبعة لازم نرجع للوضع الايه؟ الاولاني او الطبيعي. فقال له كده. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث ناس فيه ايه؟ عصرون. يعني عشان ما يبقاش الان يعمل حسابك على سبعة بالضبط، اشتغل عليها وما تقلقش من السبعة اللي بعد دي. طب ليه؟ عشان هو بيعمل خطته النهاردة ممكن يجور على السبعة السماء لانه خايف. لا ما تخافش، اضبط على سبعة بالضبط، قدر احتياجاتك كويس في الفترة دي، ضاعف انتاجك على قد ما تقدر. يعني انا فاكر فترة حللنا فيها شيء مبهر كرؤية اقتصادية، هو شيء بايه؟ مبهر للغاية. أخضع به سيدنا يوسف ليه؟ لأن في هذا الزمان، في هذا الزمان العالم يتكلم اقتصاد، في هذا الزمان مصر هي سلة غلال العالم، في هذا الزمان هذا المكان هو أكثر مكان حضاري في على وجه الأرض، هذا المكان بحضرته بكل اللي فيه. الطبيعي جدا أن اللي يبهر كل أهله واحد ماله، واحد اقتصادي يقدر يعبر بيهم الأزمة، يقدر يخرج بيهم مشكلة، ويقدر يحافظ على حضارة البلد دي واتساقها ونظامها ده اللي بيبقى مبهر بشكل كبير. ولذلك هتلاقوا مثلا في تاريخ الأمم حتى المعاصر دايما الناس اللي هم مبرزين فيها الناس اللي عبروا بيها الأزمات اللي أخرجوها من أنفاق مظلمة. سيدنا يوسف يعني حتى هذه هو ده الاقتصادي، مش الايه؟ مش المحاسب، ماشي، مش الخازن اللي بيشيل فلوس، لا. ولذلك دايما المؤسسة لابد اللي على رأسه، والاقتصاد ده ما ينفعش واحد إلا اللي على رأسها، لأن هو معاه تحدياتها البنائية والحضارية، وهو لازم هيقدر يوظف الكلام ده فيما يتعلق بتحدياتها الاقتصادية. وده اللي بيعمل إشكالات، اللي بيعمل إشكالات لما يبقى فيه دولة يبقى اللي قائم عليها لا علاقة له بالاقتصاد. مش لازم يكون هو الاقتصادي المبرز، بس يكون لازم يكون رجل اقتصادي. الفترة اللي أمريكا أدارها فيها ترامب غير اللي أدارها بايدن مهوش اقتصاد. الديمقراطيين بطبيعتهم مهو مش اقتصادي، إنما بايدن، إنما ترامب رجل أعمال، بيزنس مان. الفترة دي أمريكا كانت أحسن استقرارا من الناحية المالية بكتير جدا من الفترة اللي بيديرها بين بايدن، اللي وإشكالات كتيرة دخل فيها، وهو عنده قدرة تاجر بيعرف يعمل إيه، بيعرف يجيب فلوس وبيعرف يوقف مش عارف النفقات الرايحة في المكان الفلاني، بيعرف يدير مسألة اقتصادية. ما علينا، المهم الشاهد كل الكلام ده ليه؟ أنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني فكرة إنه تاجر مش مجرد تاجر، يعني واحد بيعمل إيه؟ بيروح يشتري شوية سبح وبيبيعهم قدام المسجد الحرام وسوكات. لا ده تاجر، تاجر واحد تاجر وعنده تجارة ضخمة وعنده رؤية تجارية غير عادية، وكان تاجر شاطر جدا لدرجة هي ستنا خديجة شاركت ناس كتير. لكن لما شاركت النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة حد يوفر الهامش، هامش الربح ده أول مرة في حياتها كلها تشوف يعني مع بقى إيه، مع أمانة غير عادية، مع صدق مش طبيعي، يعني حاجات كده نادرة في عالم البزنس منه. واحد متورع للغاية في حاجات كتيرة فأبهرها حرفيا، اللي شخص مبهر في حتى في إيه، في حتى السائب اللي هو كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كنت شريكه فما كان يماري ولا يداري، يعني لأنه منبهر بفكرة إن في تاجر ما بيه بيمريش أو ما بيداريش، لا يماري ولا يداري، ما كان حد يعني مبهر جدا كتاجر. أصلا ستنا خديجة لما خايفة على فلوسها وخايفة فبعتت مع النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ غلام ليها خلاص. فغلامها ده لما رجع قال لها أنا ما شفتش زيه أبدا، هو الغلام ده بيطلع مع ناس كثيرة ما شفتش زيه، يعني لم أرى كهذا الرجل. فالشاهد اللي أقصده هو مش مجرد تاجر، يعني أولا التجارة أرقى مهنة. يا عم انت عمال دخلني في التجارة والبيزنس، أنا مال أنا بتوجع دماغي ليه؟ لا بوجع الدماغ عشان أقول إن الصالحين لازم يكونوا محترفين، مفيش حاجة اسمها صالح عالة، مفيش حاجة اسمها صالح عالة. ممكن بقى يسخر قدراته الاحترافية دي أو حرفته يسخرها في إيه؟ في خدمة مصالح المسلمين، بس ما ينفعش الصالحين يكونوا إيه؟ عالة. بقولها علشان برضو ما يتصورش النبي واحد جعان ماشي فاشل في الحياة حب يعمل لنفسه جاه ويعمل لنفسه أبها خلاص، فراح إيه؟ فراح ابتكر حوار الدين ده عشان يلم لنفسه أتباع، هو مش محتاج أتباع أصلا، مش محتاج نجاح، هو ناجح يعني في الوقت اللي هو فيه رجل مبرز في مكة كلها، يعني ما هوش نقصه جاه، مش نقصه مال، لا نقصه مال ولا نقصه جاه ولا نقصه حتى ايه وضع اجتماعي وحب ناس واستقرار، مش نقصه اي حاجة من الوان الاستقرار اصلا. فمفيش حاجة نقصاه تخليه ايه ليه ده، مش هنتصور قد ايه مفيش حاجة نقصاه الا لما نتصور طبيعة المهنة اللي كان بيمتهنها. لو تصورنا طبيعتها، لو تصورناها بواقعها بقدرات الشخص القائم عليها، لو تصورنا اصلا انعكاستها عاملة ازاي، هنقدر نفهم المشهد. فنقدر نفهم النقطة اللي بعدها بقى، ان ده ما يفتريش اصلا، ما عندوش شيء يضطر يفتري وما يسحرش. اللي بيسحر دايما الشخص العاجز، لكن الشخص المميز تصرفاته سحر، كلامه سحر. الشخص المميز مش محتاج ايه يسحر. اللي بيسحر مين؟ ما هي الست اللي مثلا مش عارفة تقضي مصلحة مع جوزها تروح تسحر له، صح؟ اه تسحر له. ولا مثلا كل شوية جوزها مش عاجبه وبيحصل مشاكل بينه وبينها، فما تقول لها ايه انا اروح لك للشيخ شحتوت افتح لك الكتاب، يا بتحاول بس ايه تجمل فكرة ان انا هروح لساحر اكفر بالله، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر ما انزل على محمد فإن لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوم في النص الآخر. فهي مش يعني عايزة بس تجمل فكرة ان انا رايح اكفر بالله، فتقول لها روح افتح لك الايه الكتاب. وفي الحقيقة فتفتح لها الكتاب ليه؟ عشان هي فاشلة، فتحاول تستعين بايه بميتافيزيقا على الجدع ده عشان خاطر يبقى بيحبها، ولا بقى سحر التحبيب ولا سحر اي كلام الهبل ده. إنما الإنسان المميز سلوكه سحر، تصرفاته سحر، أثر سلوكه المميز أثر الإيه؟ السحر في النفوس. مش محتاج سحر، اللي محتاج سحر دايما، اللي محتاج ميتافيزيقا دايما هو الشخص الماله الفاشل. إنما المميز مش محتاج الكلام ده، إنه فعلا سلوكه ساحر، سلوكه مؤثر جدا، بيانه سحر، سلوكه سحر، فمش محتاج الكلام ده أساسا. فما الذي يجعل محمد صلى الله عليه وسلم واحد مميز الى هذا الحد؟ واحد مميز جدا في صدقه، مميز جدا في امانته، واحد مميز جدا اجتماعيا، واحد مستقر جدا اسريا، واحد شرف ما بعده شرف، واحد عنده حضور غير عادي في نفوس الناس، ناس بتحبه جدا جدا جدا، يعني بيحبوه كبرائهم وضعفائهم، وده ما توفرش لحد في مكة، نبقى محبوب فوق وتحت كده. اللهم إلا للنبي وأصحابه قبل الإسلام، سيدنا أبو بكر مثلا، سيدنا عثمان، كانوا كده، كانوا بيتحبوا فوق وتحت. هم مثلا معظم كفار قريش دول، أبو جهل ده مثلا بيتحبوا فوق وتحت، لا محبوب لا فوق ولا تحت، لا يمكن هم ما بتحبوش. يعني شوف لأي مدى، إنما لا، ده واحد محبوب أصلا، واحد معروف بشرفه في الجزيرة العربية كلها، واحد حفيد عبد المطلب، يعني ما هوش مش ناقصه أي حاجة أصلا. ودي مسألة ضخمة برضو، مسألة ضخمة، إن هم بقى هو ده. طب وانت عمال تهري ليه؟ عمال أهري عشان أقول إيه؟ إنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم إيه؟ تأويل. إن قليل قليل من التفكير، اليسير من التفكير، اليسير من التفكير كان كفيل بإن هم يقولوا إيه؟ لا يمكن له أن يكون ساحر، لا يمكن له أن يفتري أصلا. يعني أنتوا جايين النهاردة تنسبوا الافتراء وأنتوا مسمينه الصادق الأمين؟ أنتوا مسمين، يعني أنتوا جايين النهاردة تنسبوه لأنه هو بيفتري ويعمل ودي ودعي، وأنتوا أصلا بتقولوا يعني رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، وأنتوا ترضوه يحل نزاع كبير بينكم بأي منطق؟ كما قال ربي إنكم لفي قول مختلف، مختلف يعني مضطرب متناقض، يؤفك عنه من أفك، لا يخيل إلا على المأفوكين، ولا ينصرف لقولكم وإفككم عن الحق إلا مأفوك. هذا قول مضطرب لا يمكن أن يكون أبدا بأي حال من الأحوال. أنتوا نفس، والغريبة بقى أن هو تيجي مثلا تلاقيهم بقى في حواراتهم الخاصة، أبو جهل يقول لابن أخته، واحد اللي رأى الكلام ده واحد من الصحابة اللي أسلموا كان خاله أبو جهل، يقول له والله يا ابن اختي اللي مش عارف ايه، المهم يقول له يعني اني لا اعلم ان محمد صادق، وانا عارف انه صادق يعني مش هو، لكن يعني تزاحمنا نحن وبنو هاشم بالركب، فسقوا فسقينا فكسوا فكسونا، حتى اذا قالوا منا نبي هنجيبها منين دي؟ شكله واضح هو عارف اصلا كده، يعني ابو طالب عارف طبعا ان أبو سفيان نفسه على خلافه، أبو سفيان نفسه على خلافه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف أن سيدنا النبي اتجوز أم حبيبة مش بنته، قال نعم الفحل هو، يعني على أنه إيه مخالف ليه، بس هو إيه شايفه إيه، يعني نسب يشرف مش يعر، نسب إيه يشرف، فهم يعني عارفين في قارة أنفسهم. فالمهم اليسير من التفكير كان كفيل بأنهم إيه؟ لا يتكلموا ما لم يعلموا، ولا هم يحكموا على ما لم يحطوا به علما، ولا أصلا يكذبوا ما لم يحطوا به علما ولم يتم تأويله، ولا ينسبوه إلى إيه؟ إلى الافتراء، ولا ينسبوه إلى السحر ولا غيره من الأشياء. علشان كده نشوف في سياق الآيات ربنا يقول بل كذبوا ما لم يحطوا بعلمه ولم يتم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالم. قبلها ربنا يقول إيه توطئة لهذا الكلام، أم يقولون افترى، إزاي ده استفهام إنكاري، أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مش هو الشخص اللي ينسب الافتراء أصلا؟ قبلها يقول وما كان هذا القرآن أي افترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. انتوا بتعملوش مع واحد اصلا هو نفسه يعني يستبعد عليه بكل صورة الافتراء كشخص. طب واللي جاء به لا يمكن لاحد ان يفتري، محدش يعرف يعمل زيه، فلا هو اصلا هو لا هو ينفع يبقى مفتري، ولا اللي جاء به ايه شيء ماله ينفع يفترى، ينفعش يفترى اصلا باي حال من الاحوال. طب هم قالوا كده، فايه سبب بقى، سبب انهم نسبوه بقى لهذه الايه لهذه الفعله الشنيعه واتهموا هذا الاتهام البشع، بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. عشان كده بقول ما تستهينوش بالحته دي، ما تعتبروش انها يعني تمر، لا ما تمرش مرور الكرام، وادي الفكره ان انت تعرف الحته اللي ما ينبغيش انها تمر مرور الايه الكرام وتقف عندها كويس جدا، لانها يعني زي ما بنقول دايما هي ايات محوريه، بنوصف احنا بانها ايات محوريه او مفصليه،